بل سعى أيضا في أبواب أخرى، أبواب الطاعات، عيادة المرضى، الصيام، أبواب كثيرة، أبواب ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وسعى. لذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يدعى من أبواب الجنة، ليس من باب واحد، قد يدعى من بابين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ثمانية أبواب، يدعى من أبواب الجنة. هل يدعى أحد من الأبواب الثمانية؟ نعم، بقدر عطائه، بقدر بذله. فقد يدعى من باب الصيام، باب الريان، فقد يدعى من باب الجهاد، فقد يدعى من باب الصدقة، فقد يدعى من باب الصلاة، فقد يدعى من باب القرآن. إذن هذا يدلنا على أمور هامة. إن كنا نحرص على الصيام فلنحسن الصيام، نبتعد عن أي شيء يقلل من ثواب الصيام أو يؤثر فيه بالباطل، نحسن الصيام. الصدقة، نبحث عن أبواب الصدقات، الزكاة المفروضة، الزكاة الواجبة، زكاة أموال أو غيرها، ثم البحث في زكاة الفطر في حينها. الإنسان يبحث عن أبواب الخير، القرآن وختمه وسماعه وحفظه وتدبره والعمل به والدعوة إليه، هكذا أبواب الخير الكثيرة. إن أحسن فزد في الإحسان، إن كنت تحسن إلى جارك لأن رمضان أفضل فزد في إحسانك، إن كنت تبالغ في الإحسان لإخوانك، لجيرانك، لأبيك، لأمك، لأخواتك، زد في إحسانك لأن رمضان يتوالى وسريعا ما سيقضي. إن أحسن فزد، وإن بعدت أو أسأت فعد. إن أسأت في رمضان، انفرط منك زلل أو خطايا، عد إلى ربك سريعا، فإن الله يحب التوابين، يحب المنيبين. إن أسأت أو بعدت تركت الكثير من علامات ومن شعائر شهر رمضان. إنسان صلى يوم ولا يومين صلاة القيام ثم انشغل عن صلاة القيام، عد إلى ربه، فما زال في رمضان متسع. لأن تدرك ما فات، تدرك ما فات. نعم، فاتني يوم أو يومين أو ثلاث، مثلا لم أصلي صلاة التراويح في رمضان. بعض الإخوة لأي سبب من الأسباب فات صلاة التراويح، لسفر، لعجز، لمرض، لأي أمر، فاتوا صلاة التراويح في يوم، خلاص ما يصليش. لا، من قال لك هذا؟ تستطيع أن تقضي ما فاتك، تستطيع أن تقضي هذه الصلاة كي كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يقم من الليل لمرض أو لغيره، صلى من النهار 12 ركعة، فاتني صلاة التراويح 11 ركعة، وما قدرتش أصلي لسفر أو لعذر أو أي شيء، أستطيع أن أستدرك ما فات. تعال من النهار من بعد شروق الشمس إلى قبيل العصر، في هذا الوقت الطويل صلي 12 ركعة، هذه عوض عن 11 ركعة التي كنت ستصليها بالليل. وهذا أيضا يكون في غير رمضان، صلي 3 ركعات صلاة الوتر وتعودت عليه، فاتني أن أصليها، أو لم أستطع أن أصليها لسبب ما، أصليها شفعا في النهار. هكذا الشاهد أنك إن بعدت، إن شغلت بشيء عن فضائل شهر رمضان أو أسأت، فما زال الأجال مفتوحا، فما زالت الفرصة قائمة، عد إلى الله سبحانه وتعالى. وقعت في غيبة، في نميمة، في سب، في كذا، في كذا، في كذا، ما زال المجال مفتوحا أمامك، عد. إلى ربك، وهو سبحانه وتعالى غفور رحيم. الكلمة التي بعدها الرابعة: وإن فترت أو تكاسلت فتذكر قول الله أيام المعدودة. الفتور التكاسل شيء طبيعي حتى في أشد الناس اجتهادا. أحيانا يأتي على الناس وقت فتور يفطر يتكاسل. الفتور شيء طبيعي عند المسلم، لكن احذر أن تفطر أو تتكاسل في وقت الغنائم وفي أزمنة السباق. نعم، قد يصيب الإنسان كسل الماء، لكن يحذر أن يصيبه الكسل في وقت الغنائم، في زمان الغنائم، في أوقات السباق. يأتي عند السباق كهذا اللاعب أو غيره يتدرب بالليل والنهار، ثم يأتي عند وقت السباق فيتكاسل. هذا هو الخسران. شهر رمضان وقت الغنائم، وقت السباق، وقت النفحات. احذر أن تتكاسل في شهر رمضان، لأن هذه وقت توزيع النفحات. شهر رمضان شهر الغنائم، شهر الغنائم شهر النفحات. وقت السباق، سابق وتسارع في مرضات ربك سبحانه وتعالى. إن أصابك بعد الفطور أو الكسل تذكر الوقت ليس طويلا، وزمان السباق ليس ممتدا، إنه وقت يسير، أيام معدودات، أيام معدودات، أيام قليلة. مضى نصف هذه الأيام المعدودات، وما بقي من القليل إلا القليل. إذن احذر الكسل، احذر التهاون، احذر تضييع هذه النفحات فيما بقي من رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد طوال العام، انتبه، فإذا أقبل رمضان كان أشد اجتهادا من غيره في كل شيء، حتى في أمر الصدقة كان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. هذا عند دخول رمضان. فإذا توالت أيام رمضان فأقبل عليه العشر اجتهد أكثر وأكثر صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، بقي نصف الأيام المعدودات، فسابقوا وسارعوا واحذروا أن تفوتكم هذه الأيام المباركة، فهي ستنقضي سريعا. فأحسنوا وعودوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، واجتهدوا قدر استطاعتكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا تقصيرنا